صلوا على محمد وآل محمد. ثانيا ثوابا لأمواتكم. ثالثا لتقريب فرج صاحب العصر والزمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى المستشهدين بين يديك. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أبكي الحسين بعبرة وشجائي، يوم الحسين أمض في أحشائي، يوم به الأحزان ما زجت الحشا، يوم به الأحزان ما زجت الحشا مثل امتزاج الماء بالصهباء. لمن سإذ ترك المدينة قاصدا لما مديا بل غدير دمائي. قد كان موسى والمنية إذ دنت جاءته ماشية على استحيائي، وله تجلى الله جل جلاله في طور وادي الطف لا سينائي. فهناك خر وكل عضو قد غدا منه الكليم مكلم الأحشاء. ما عذر من ذكر الطفوف فلم يمت، ما عذر من ذكر الطفوف فلم يمت حزنا لذكر الطاء قبل الفاء. يا سيد الشهداء حزني دائم، يا سيد الشهداء حزني دائم مما أصابك يوم عاشوراء. عجبا لقلبي كيف يألف حبكم لملا يذوب بحرقة الأرزائي. وعجبت من عيني وقد نظرت إلى ماء الفرات فلم تذب في الماء. إني رضيت من النواظر بالبكاء ومن الشجاع بتنفس الصعداء ما قدر دمعي في عظيم مصابكم ودماؤكم سالت على الغبراء ما قدر أنفاسي تصعد حسرة ونفوسكم فاضت بكرب بلايا ما تهم لولاك الفرض يحسيه ين ما تم وحق قلبك المنة ثلث وحق قلبك المنة ثلث ما أتم لك بقلوبنا يحسين يحسين ما تأيم ما أتأيم ننوح عليك يا روحي بقلبي بقلبي ما أتمك يا حسين ينصاب ينصاب وذكرك من يمر الدمع ينصاب قلبي دون قلبك ريت والله قلبي دون قلبك ريت ينصاب وخدي دون خدك على الوطي يخددون خدك عايا يا يا يا يا الوطية يا غريب مصابك يا بطول العمر يندجر ويزودك يا يوم اليوم ويقر شيعتك بقلوبها اليوم الحشر ذكرك وحزنك وجرحة ياك ما يطيب هونت كل الرزايا مصيبتك فرض حزنك صاير مثل محبتك شلون تنسى يا ابن حيدر شيعتك جسمك العاري علي الغبرة سليم للميات مناصبة ومسهرة اللي على مصابك والدمع يشبه السيايل شلون تنسى صدرك الداسة الخيايل وبدي ما نحرق غدايا شيابك خضيب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم مجموعة آيات بينات في سورة الحج تبدأ من هذه الآية الكريمة وتتحدث عن الحج من بعد هذه الآية: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الضامر يعني الحيوان المتعب، وطبعا كانوا يستعملون حيوانات ذاك اليوم في سفرهم. يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم وليذكروا اسم الله في أيام معدودات معلومات. المهم أنه الآية الكريمة تتحدث عن المسجد الحرام وما جعله الله سبحانه وتعالى لهذا المسجد من خصوصية. أولا الآية بالدرجة الأولى تقصد المشركين من قريش الذين كانوا قد كفروا، وما اكتفوا بكفرهم بل صدوا عن سبيل الله وعن المسجد الحرام. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل، المرة واحد يكفر وما له شغل بالآخرين ولا يصد عن سبيل الله ولا يمنع الناس من الحج أو من العمرة أو ما شابه، هذا أهون معصية. لكن مرة هو كافر وما يكتفي بكفره بل يريد للناس أيضا أن يبقوا على كفرهم، ولذلك يصد عن سبيل الله. المراد من الصد عن سبيل الله يعني أن لا يدع أحدا يصل إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا طريق الله هو طريق الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فسبيل الله هذا القرآن سبيل الله، سنة النبي سبيل الله، دعوة النبي الناس إلى سبيل الله، إلى الله، إلى الجنة، صراط المستقيم، كل هذا أخيرا ينتهي إلى نتيجة واحدة. فإن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، شلون كانوا يصدون عن سبيل الله؟ صدهم عن سبيل الله أنواع. مثلا مرة يقولون، قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، يعني ما يردون واحد حتى يسمع القرآن. ليش؟ لأن القرآن بجاذبية خاصة، بفصاحة وبلاغة. الإنسان الذي عنده ذوق، الإنسان اللي عنده ذوق عربي من يسمع القرآن ينبهر به وينجذب إليه. ولذلك أحمد شوقي في بعض رواياته يقول: كما لذ على الكره كلام الله للمشرك. يعني المشرك يكره الإسلام، يكره القرآن، لكن يلتذ إذا سمع القرآن، إذا سمع الكلمات الإلهية، لأنه إن من البيان لسحرا، يأثر هذا بيان السحر هذا وسحر البيان. المهم أنه قسم من عدم هالشكل سوى بالنسبة إلى الناس. ولذلك ذكوان بن عبد القيس، أسعد بن زرارة، لما جاء من المدينة المنورة إلى عتبة بن ربيعة وطلبوا من عند النصرة والمساعدة على جماعتهم هناك، يعني القسم الثاني من قبيلة بني قيلة، هم من الخزرج ذولا، ذولاك من الأوس. فاعتذر عتبة، ومن جملة عذره شنو؟ على أنه احنا مشغولين هالأيام ومبتلين ببلاء خاص. ايش عندكم بلاء هنا؟ ايش عندكم مشكلة؟ الحمد لله في نعمة، في منعة. قالوا لا، قال لا، خرج منا شخص من أواسطنا. إذا قيل من أواسطنا، مو بالمفهوم اللي عندنا أن نقول يا با هذا تحت ووسط وفوق، لا، من أواسطنا يعني من القلب، يعني حللت في الشرف. قال ذاك شنو؟ يزيد بن مسعود الناشري جماعته من يقول حللت في الشرف وسطا، يعني أوسطنا أنت، يعني أفضلنا يا أنت. زين، نحن النمرقة الوسطى وهي الأفضل. فيقول من أشرافنا بني هاشم، هو هم ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهذا يدعي النبوة وقد أثر في شبابنا وسحرهم. الأب يشوفه مسلم والابن كافر، بالعكس الزوجين فرق بيناتهم وإحنا الآن في مشكلة. قالوا له منو هذا وين هذا؟ قالوا في المسجد الحرام، لأنه كان يجلس النبي في حجر إسماعيل ويقرأ القرآن بصوت عالي، صوته جميل وقراءة جميلة والقرآن جميل وفصيح ومؤثر، فاللي يسمعوه كانوا يتأثرون به. قالوا له احنا شلون نريد نطوف؟ قالوا زين لا تستمعوا إليه، فضعوا في آذانكم الكرسف، يعني قطن، خلوا يعني إلى هالدرجة هذا، يعني يردون يسدون عقولهم ويسدون آذانهم، لأنه فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، إذا ما يستمع شيء. فقصدي أنه هالشكل حرب. يوم مثلا طريقة الأخرى أنه أعشى باهلة يجي شاعر عنده قصيدة جميلة جدا دالية في مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أراد أن يقدم القصيدة مقدمة لإسلامه، فوقف في وجهه أبو سفيان باعتبار هذا شاعر عظيم، وإذا هذا قال الشعر في رسول الله راح يأثر، راح ينتشر في العرب، راح تصير سمعة طيبة لرسول الله وتنجذب الناس إليه. فحركوا أبو سفيان، أبو سفيان إجلي أول رد يصد عن سبيل الله وعن رسول الله بعض الأشياء الخاصة، قال له وين تروح؟ هذا يحرم عليك الخمر ويحرم عليك الزنا وأشياء طبيعية كانت هذا. قال له أنا الآن مو بحاجة إلى ذني لأن كبرت ومهم هذا إلي. قال له زين إحنا الآن في حالة حرب ويا، فأنت انتظر شوية إلى أن نشوف تصف الصافية، فإذا صارت بصوبنا حتى تبقى ورا بعنا، وإذا صارت بصوبه هو ونجح علينا عندك مجال تروح لي، وهذه 100 ناقة أخذها وروح أحسن لك، محمد ما يطيك شيء ترى. فأخذ 100 ناقة ورجع، رجع من سوء حظه من سوء توفيقه في الطريق عثرت به الناقة فوقع فمات. قصدي أنه كانوا يمنعون الشعراء وكانوا ويحملون الشعراء على هجاء الرسول، هذا هم صد عن سبيل الله. عمرو بن العاص وأبو سفيان بن الحارث وعبد الله بن الزبعرة وأمثالهم كانوا يهجون النبي ويهجون الإسلام، كل طريقة استخدموها. المرة إجوا طريق القوة، إجوا إلى المسلمين اللي من عشيرة، عشيرة تدافع عنه ويخافون، حسابات أكو بيناتهم، لكن هذا اللي ضعيف فقير خباب بن الأرت وياسر وسمية أبوا عمار وعمار نفسه، فظلوا الماء لهم عشيرة ما عندهم أحد، وبلال الحبشي وأمثال ذول المستضعفين، فقاموا يادوهم يعذبوهم أشد العذاب حتى ماتت سمية ومات أبو عمار ياسر رضوان الله عليهما تحت التعذيب. عمار انطاهم بلسانه ما يريدون مكرها، ونزل في حقه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ونجى نفسه، يعني حفظ نفسه ليوم عظيم، حفظ نفسه لصفين، حفظ نفسه لأيام أخرى عظيمة. السابق بلسان انطاهم ما يريدون وخلوا طلع، قاعدة التقية موجودة في القرآن وفي الإسلام بصورة عامة. زين، وطرق متعددة أخرى أرادوا بها القضاء على الإسلام والصد عن سبيل الله. زين هذا واحد. الثاني شنو؟ الثاني اللي سووا الصد عن المسجد الحرام. من المسجد الحرام أصولا الله سبحانه وتعالى خلى هذا المسجد للناس. شوف أنتوا لاحظوا القرآن الكريم لما يتحدث عن المسجد وعن الحج ما يقول للمؤمنين ولله على الناس، ما يقول ولله على المؤمنين، ولله على الناس حج البيت. ولذلك حتى الجاهليين كانوا يحجون من أيام إبراهيم الخليل، وأذن في الناس، ما قال في المؤمنين، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. هنا همات الله سبحانه وتعالى يتحدث عن المسجد ويصدون عن سبيل الله والمسجد، يعني وعن المسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، جعلناه للناس، هذا المسجد للناس، هذا ما يملك أحد، يقول أنا من أهل مكة يو أنا ما أدري إيش، ما مسجد مال الله، وأن المساجد لله، ما من حق أحد أن يقتصر المسجد على نفسه وعلى عشيرته وعلى جماعته وما شابه ويمنع الآخرين، مسجد لله، بيت من بيوت الله، والله رب العباد جميعا والناس كلهم عبيد لله تعالى. فإذا أول عمل سووه بالإضافة إلى كفرهم الصد عن سبيل الله، ثاني عمل الصد عن المسجد الحرام. حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه لما أراد أن يمضي إلى العمرة، إلى العمرة مو الحج، لما أراد أن يمضي إلى العمرة وساق الهدي معه جماعة وياه، وصلوا إلى منطقة الحديبية، طلعوا لهم الجماعة ذولاك، منعوهم المشركون، منعوهم. بعدين وصلت القضية إلى الصلح اللي يعبر عنه بصلح الحديبية، اللي اتفقوا على أساس أن هالسنة ينسحبون، سنة الجاي يجون لهم 3 أيام فقط، يؤذن لهم أن يطوفوا بالمسجد يتعبدوا ثم ينسحبوا. هالقرار هذا اللي صار بيناتهم، وبالفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمل هذا أيضا ومشى على القرار اللي كان والتعهد اللي انطى. فقصدي أنهم يصدون عن المسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. العاكف يعني المقيم هناك، يعني من أهل مكة. طبعا هنا المسجد صحيح كلمة مسجد تجي، لكن المراد من المسجد المسجد الحرام ومكة، وبعض يقول كل الحرم، كل الحرم. تشوف أحيانا تعبيرات تجي مثلا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فحيثما كنت فولي وجهك نحو شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام. الإنسان يتجه المسجد الحرام إلى الكعبة، لكن باعتبار أنه المسجد الحرام فيه بيت الله وفيه الكعبة، فالتوجه إلى المسجد الحرام توجه إلى الكعبة. حتى البعض من الفقهاء يقولون الكعبة قبلة لمن في المسجد، وأهل مكة قبلتهم المسجد، واللي خارج ذلك قبلتهم مكة، لأنه يصيب القبلة تماما صعب، يعني مو شيء سهل عليه. بس على كل حال هالاتجاه هذا، حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فهنا لما القرآن الكريم يقول بالنسبة والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبادي، يعني هذا المقيم في مكة المكرمة، في مكة ولا مقيم في المسجد، وما عندنا مقيم في المسجد، سواء العاكف فيه والبادي. البادي من البدو، بدو يعني طارئ، يعني هذا الذي يأتي من الخارج، هذا الذي يأتي للتعبد، للطواف، للعمرة، للحاج، على كل حال هذا مو مقيم فيه هنا. زين هذا شنو؟ هذا اللي يجي يريد يقيم في المسجد، يعني ينام ويقعد ويعيش بالمسجد. الإذن في الشيء إذن في لوازمه، يعني لما المسجد إلى حق الإنسان يتعبد به لابد أنه داير مداير المسجد في مكة إلى حق أن يسكن، إلى حق أن يعيش، إلى حق أن يستقر، إلى حق. هذا ما مراد منه. ولذلك أكو بعض الأخبار تاريخية تذكر على أنه أهل مكة مدة ظلوا ماكو لبيوتهم أبواب، وكل ضيف اللي يجي، كل شخص الطارئ اللي يجي يدخل إلى مكة يضيفوه ويرحبون به باعتبار أنه سواء العاكف فيه والبادي. وإن كان يخرج البعض على هذه القاعدة لكنه شيء متعارف كان عنده، والإسلام إجا أقر هذا، فهذه آية واضحة، سواء العاكف فيه والباد. زين، يعني ما من حق أحد يقول أنا مكي أنا أولى بالمسجد الحرام من هذا اللي يجي من بره، كيف أنا أريد أمنعه أريد أخليه أأذله؟ لا، وإنما هذا البيت بيت الله والناس عبيد لله تعالى، وما يملك أحد ولا إلى حق واحد أنه يمنع الآخرين. ثم ذكرت الآية شيئا مهما بالنسبة لقضية الحرم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إلحاد في اللغة يقولون يعني الميل من حد الوسط اللي هو الحق، المن يمنى ويسرى تروح، يعني لما تعدل عن الحق تعدل تروح تروح الباطل، ما نقول إنه الحق واحد، فلما تعدل يمنى أو يسرى شمال جنوب معناه صرت ملحدا وابتعد عن الحق. هذا طبعا المراد، وطبعا المراد الشرعي وفي الاصطلاح الشرعي يعني الإنسان ينتخب الباطل دون الحق، ينتخب الكفر ينتخب الضلال دون أن ينتخب الإسلام، دون أن ينتخب الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قالت الآية بظلم، أكو عندنا روايات متعددة في هذا الباب اللي توضح لنا الفكرة هذه بأنه شنو مقصود الآية الكريمة. بعض العلماء يقولون المراد من الآية الكريمة ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، يعني المراد من الظلم يعني الشرك. ليش؟ لأنه في سورة لقمان لقمان يقول لولده يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ايش معنى شرك؟ كل واحد يظلم الأضعف منه، أما يظلم الأقوى منه صير يعني صير واحد يظلم الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا ظلم معنوي. وما قدر الله حق قدره، لأنه إذا شيء مو في محله غير ظلم، لأن الظلم وضع كل شيء في موضعه المناسب له، إذا ما وضعته في شيء في المكان المناسب له ظلم. ثم أنت لو تجي إلى واحد مثقف، واحد مثقف عادي، وتقول له أنت وهالحجارة شيء واحد، أنت وهالشجرة واحد، أنت وهالصنم هذا واحد، هذا مو ظلم بالنسبة له؟ إنسان مثقف عاقل، فكيف بالله الواحد القهار السميع العليم جبار السماوات والأرض أنت تقول هذا الصنم اللي لا يعيل لا يبصر لا يسمع لا يضر لا ينفع تقول هذا شريك مع الله؟ شنو يعني نقص عند ذاك يريد هذا يستفيد منه يساعده يعينه؟ شنو معنى هذا؟ مو ظلم هذا؟ يعني عظمة الله سبحانه وتعالى وين؟ وضعف هذا الشيء الحقير هذا شنو؟ زين، ف البعض من علماء التفسير يقول إن المراد من الآية الكريمة هنا يعني الشرك. البعض الآخر زاد عليه، لاحظوا زاد عليه الشرك صحيح من مصادق الآية، لكنه البعض الآخر قال لا مو بس الشرك المعروف، وإن كان إن شاء الله ربما نتحدث عن الشرك بصورة عامة وأنواعه فيبين على أنه الشرك مو بس أن يتخذ الإنسان صنما أو شيء آخر شريكا لله، وإنما شرك أنواع. فإذا يقولون المراد منه كل نوع من الظلم وكل نوع من المعصية، كل نوع من المعصية سواء كانت المعصية عظيمة كبيرة من الكبائر أو كانت صغيرة. و لهذا يقولون على أنه الإنسان في الحرم في مكة، طبعا المحرمات في كل مكان محرمة، لكنه في المكان المقدس حرامها أكثر. أنت مرة واحد بالمسجد يشرب الخمرة، مرة واحد ببيته مستور يشرب الخمرة، فرق بين هذا وذاك، كما أنه بالثواب هم فرق، واحد يصلي ركعتين في المسجد واحد يصلي ركعتين في بيته، فمثل ما الثواب مضاعف العقاب هم مضاعف. الأشهر الأزمنة تأثر بالنسبة إلى زيادة ونقص الأشياء، أو عظمة الثواب وعظمة العقاب. فأي معصية لا تجوز والله سبحانه وتعالى يعاقب عليها، هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث، بل أي نوع من أنواع الخروج عن طاعة الله وأذية الناس. يعني حتى الإمام الصادق أكو حديث عنه بأنه حتى إيذاء الخادم، حتى إيذاء الخادم. يعني لو فرضنا واحد أكثر من حقه تجاوز على الخادم، أو حشع عليه شوية، أو ما شابه ذلك، فهذا هم يعتبر نوع من أنواع الظلم ومنهي عنه في حسب الآية الكريمة. ولهذا يذكرون أنه الفقهاء عادة ما كانوا يسكنون مكة. نعم يجي يسكن لمدة يتعبد ويطوف ويسعى إلى آخره ثم ينسحب. ليش؟ خوفا من هذه الآية الكريمة. خاف يقول لك أنا بشر، أنا مو معصوم، تصدر من عندي معصية، أذية لزوجتي، أذية لأولادي، أذية لجيراني، أذية لخادمي إلى آخره. فإشارة إلى هذه الآية الكريمة. زين، إذن الله سبحانه وتعالى جعل لهذا البيت حرمة، وجعل لهذه المنطقة حرمة، ولذلك سمى البيت البيت الحرام، سمى الكعبة المسجد مسجد الحرام، سمى مكة حرم، سمى المنطقة قبل ما توصل إلى مكة كلها حرم. حرم شنو؟ يعني لما تجي إلى ملك، إلى رئيس، إلى أمير، إلى كذا، هذول يقولون عندهم حرم، مثلا داير مداير القصر مالته إلى مثلا مسافة الفلانية، أحد إلى حق هنا يسوي شيء، هذا حرم يسمى. فشون يقولون الحرم الجامعي؟ حرم الجامعي إيش معنى؟ يقول لك هنا دار علم، مو دار صراعات سياسية وما شابه، ما من حق واحد يدخل في هذا المكان مثلا ويؤذي الناس. فهذه كلها حرمات، هذه حرمات مكانية ولا حرمات زمانية؟ الأشهر الحرم أم حرم زماني ذا؟ فالمسجد الحرام ومكة الله سبحانه وتعالى جعل لهما حرمة، ومن جملة ما جعل الله من حرمة لهذه الأماكن المقدسة والمحرمة والمباركة، القرآن الكريم شو يقول بالنسبة إلى مكة؟ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، هاي للذي مو لا الذي، لا لا، شوفها مكتوبة للذي، لام صف اللام، هاي اللام مثل ولا الآخرة خير لك من الأولى، مو ولا الآخرة، لا ولا، هاي اللام للتأكيد يقولون، يعني مثل إن الآخرة خير لك من الأولى. للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات، من جملة الآيات شنو؟ مقام إبراهيم بعد، ومن دخله كان آمنا. هنا الآية الكريمة لما تقول ومن دخله كان آمنا، يريد يعطي خبر. لاحظوا كثير من العلماء يقولون مو المراد خبر، وإنما المراد أمر، يعني من دخله أمنوه. يعني أحيانا يجي الأمر بصورة خبر، مثلا يجي واحد يسأل من الإمام يا ابن رسول الله فعلت الفعل الفلاني شنو الآن شو سوي؟ قال تصلي. ما يقول له صلي، يقول له تصلي. أو فلان مثلا يعمل العمل الفلاني، زين، يقول له لازم يقوم بهذا الأمر، يطيع فالدستور وأمر لكن بصورة خبر، يغتسل، يقول له يغتسل. هذا هنا نهم كذلك، ما الله سبحانه وتعالى يقول ومن دخله كان آمنا، يعني هذا حكم على المسلمين جميعا، حكم شرعي، أنه من يدخل الحرام لازم يكون آمن، من يلتجئ إلى الحرم. ولذا أكو قاعدة عند الفقهاء، قاعدة الالتجاء إلى الحرم، لاحظوا قاعدة الالتجاء إلى الحرم، إلى درجة هذا المكان مقدس، بحيث لو فرضنا واحد في خارج الحرم، كل الحرم مو بس المسجد الحرام، مو بس مكة، لو واحد في خارج المسجد الحرام زنى فعليه الحد، إذا شرب الخمر علنا عليه الحد، إذا قتل عليه الحد، هذه الأشياء اللي إذا سرق عليه الحد. فلو فرضنا قبل ما يلقى القبض عليه ويجرى الحد الشرعي عليه هرب والتجأ إلى الحرم، ما من حق الدولة ولا من حق أحد أن يجي لزم هذا ويطلع بر أبدا. ليش؟ لأن التجأ إلى حرم الله، كان في أمان الله. نعم يقولون الفقهاء يضيق عليه بالمأكل والمشرب والمسكن حتى هو يضوج يطلع، فإذا طلع خارج الحرام يقبض عليه ويجرى عليه الحد الشرعي. نعم إلا في حالة واحدة، إذا هذا سوى شيء اللي فيه حد شرعي داخل الحرام، هذا هو هتك حرمة البيت. لما هو هتك حرمة البيت فإذن هو هم ما إلى حرمة بعد، يجرى عليه الحد هناك. فإلى هالحد يعني، فمكان آمن آمن، مكان اطمئنان الله تعالى جعله للناس. هو طبعا الله سبحانه وتعالى يعلم بأنه بالمستقبل خصوصا يجون ناس ظلمة، الساعه صدفة يشرب خمرة ومدري شنو حد شرعي، لكنه يدري على الناس ظلمة يجون، حكام ظلمة مجرمين فيضيقون على الناس، بالأقل فد ملجأ لهم في الأرض. هذا اللي يهرب من ابن زياد، هذا اللي يهرب من زياد، هذا اللي يهرب من الحاكم الظالم الفلاني، بالأقل أكو عنده فرد ملجأ يلجأ إليه، وإلا تضيق الأرض عليه برحبها. فالله تعالى راد يخلي لهم فرد مكان ذول الضعفاء المستضعفين حتى يكونون آمنين على أنفسهم من ظلم الظالمين. ولهذا تشوف أنت أي واحد اللي يريد يهرب من ظلم الظالمين كان يلجأ إلى حرم الله، يلجأ إلى حرم الله. الحسين سلام الله عليه لما ضيق عليه القوم وطلبوا منه البيعة بإصرار، إما أن يبايع أو يقتل، صار مجبور الإمام سلام الله عليه أن يخرج من المدينة المنورة. وين يروح؟ اجى إلى حرم الله، التجأ إلى حرم الله. 28 يوم 28 من رجب طلع من المدينة المنورة، 5 أيام بالطريق يوم 3 شعبان سنة 60 وصل إلى أرض مكة المكرمة، أرض آبائه وأجداده، أرض بني هاشم، أرض هاشم وعبد المطلب وإلى آخره، حتى النبي ولد هناك، أمير المؤمنين ولد هناك، زين الزهراء سلام الله عليها ولدت هنا، هذا مكانهم. بعدين انتقلوا إلى المدينة المنورة، على كل حال هذا موطنهم. فبقي الإمام هناك، أدى العمرة مالته والما دخل، وبقي هناك بقية شعبان، شهر رمضان، شوال، ذي القعدة، ذي الحجة، إلى يوم 8. يوم 8 اللي يوم التروية تحرك الحسين عليه السلام، الناس تروح لوين؟ إلى عرفات ومنى وإلى آخره. هو الإمام انسحب من المهد. ليش؟ الطبري وابن نمى وغيره يذكرون السبب بأنه كل سنة بنو أمية كانوا عادة يخلون الوالي على مكة هو المدير للموسم، يسموه موسم الحج، يولا يدزون بعثة من عندهم، لكن بعثة مدنية سلمية، ما تحارب هنا، يوجهون الناس يقومون بإدارة الحجيج. لكن ذيك السنة اللي بيها الحسين سلام الله عليه عين يزيد بن معاوية عمرو بن سعيد ابن العاص الأموي، وكان رجلا شديدا قاسيا، وحتى من قسوته الله انتقم من عنده، يقول له الأشدق يعني حلقه أعوج صار، على كل حال عملهم أعوج، مو بس حلقه، فكرهم أعوج، عقيدتهم عوجاء، وياه 30,000 مقاتل في الجيش. وين رايح؟ أكو جيش هناك 30,000 واحد. ليش؟ لأن يخافون الحسين عليه السلام يهيج الحجاج ضد بني أمية، إذا وقعت حرب حتى عندهم قوة كافية. ما اكتفوا بهذا، حسين عليه السلام ما يريد يهيج الناس، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر بالعقل. حسين عنده خطابات متعددة يذكر لهم الوضع اللي عليه الناس، ولازم واجب الشرع أن يذكر لهم هذا المعنى هذا. ولذلك في الأثناء معاوية ابن أبي سفيان وجماعة، حتى في أيام معاوية الإمام سلام الله عليه كان يأمرهم بالمعروف ينهاهم عن المنكر، رسالة أكو عنده إلى معاوية. بعد ذلك استعمل الخطب، بعد ذلك بعد في أيام يزيد في أيام الحج كان يخطب، كان يتكلم مع الناس يفهمهم ما هم عليه وواجبهم الشرعي فالضايقة ومن عنده. فبعث 30 شيطان يسموه، 30 شيطان من شياطين بني أمية، يعني ذول المتمرسين على الاغتيالات، ذول المتمرسين على سفك الدماء، ذول اللي ما عندهم لا دين لا ذمة، لا يعرف حرمة لا مسجد لا يعرف حرم لا يعرف مؤمن، هو مؤمن هو إلى حرمة النفس المحرمة، ولا تقتلوا النفس التي حرمها الله حرم الله إلا بالحق، ولا يعرفون مكة. أمرهم أن يغتالوا الحسين أينما وجدوه حتى لو وجدوه متعلقا بأستار الكعبة، يعني وين يروح بعد وين يطير. ولذلك الحسين قرر أن يخرج من مكة، وأعلن هذا عدة مرات، صرح بهذا عدة مرات. مثلا الزبير عبد الله بن الزبير العفو اجتمع بالحسين سأل عن الأوضاع، فقال له أنا أفكر أن أسافر بالنانة. سأل شنو السبب، قال له سمعت أبي يقول، طبعا أبو أمير المؤمنين عنده من رسول الله معلومات، هو أستاذه، يقول له سمعت أبي يقول إن بها كبشا، بها يعني مكة، إذا كلمة كبش وردت، ترى شوفوا أنتوا أحيانا باللغة العربية، اللغة العربية واسعة، أحيانا تستعمل المجاز، أحيانا مثلا يقول فلان أسد، يعني لين باعتبار الأسد والسبع وشي، يعني يو بعضهم شوية أقل من هذا يقول فلان ديش مثلا، يو مثلا كبش، فكبش مو إهانة، بالعكس هذا الخروف النطاح الكبير الكذا يسموه كبش، فمتعارف يقولون كبش الكتيبة، كبش الكتيبة يقولون، فاعتبار هذا مو إهانة، بالعكس مدح. هاي إن بها كبشا، رجل شجاع وإلى شخصية قرشية اجتماعية، إن بها كبشا بها به تستحل حرمة البيت. الرواية اللي شفتها ما بها يقتل، لكن هذا المراد منه، يعني يقتل بها، وإلا إذا ما قتل تهتك حرمة البيت بمن. هاي وحدة. ثانيا قال له مرة ثانية الحسين عليه السلام وأيم الله لو قتلت خارج مكة بشبر أحب إلي من أن أقتل فيها، فإنه يقتل فيها رجل به تهتك حرمة البيت، وأنا ما أحب أن تهتك حرمة البيت بسببي. ثم قال له ولئن أقتل خارج مكة بشبرين أحب إلي من أن أقتل في مكان أبعد منها بشبر واحد، يعني يريد يحافظ على البيت، يحافظ على حرمة، لأنه تعرف الحسين إذا قتل بعد منه يهتم بالنسبة إلى زيد وعمر وفلان وفلان، ما يهتمون بعد بقية الناس. فإذا الحسين سلام الله عليه يريد أن يحافظ على في مكان، أكد يقول أخشى أن يغتالني يزيد فيستحل حرمة هذا البيت. هذا بالنسبة إلى ابن الزبير وأمثاله، عنده كلام بهالمعنى هذا ويا محمد بن الحنفية. محمد بن الحنفية طبعا تكلم ويا الإمام لما أراد أن يخرج من المدينة، وبعدين كتب للإمام الوصية المعروفة إني لم أخرج عشرا ولا بطرا، ثم راح إلى مكة يظهر محمد بن الحنفية لحقه. معظم بني هاشم كانوا موجودين في مكة المكرمة عندما كان الحسين هناك. قبل ما يخرج الحسين يصمم على الخروج، ما أدري سمع أشياء محمد بن الحنفية أقبل إلى الحسين قبل ليلة، فالتفت إلى الحسين عليه السلام قال له: شو تريد تسوي؟ ماذا تريد أن تصنع؟ قال له: احتمال أن أروح إلى الكوفة. قال: قد علمت غدر أهل الكوفة بأبيك وأخيك، وأخشى أن يكون حالك كحالهم، ذول يدعوك، قال: ما يدافعون عنك ذاك الدفاع المستميت. قال له: شنو رأيك شو سوي؟ قال: ابقى في الحرم، فإنك في عز ومنعة، إذا ما قدرت تستقر في مكة أخرج إلى البر، عندك متسع. ما أدري رأي ابن الحنفية، يعني إذا الإمام راح إلى البر يعني هو خايف على نفسه، بس يريد خايف على الدين، ثم شنو قوات الأموية تسكت عنه؟ قلت لحق لهناك ما تتقتل. فالتفت إليه الإمام قال: أخشى أن يقتالني يزيد بن معاوية في الحرم فتستباح بي حرمة البيت. قال له: على كل حال رأيي هذا، أنا تبقى في مكة، إذا ما تبقى في مكة ضاقت عليك السبل أطلع خارج. قال: أنظر أشوف رأيي. زين، راح للبيت، نام هناك الصبح، العفو الفجر، اجوا ليه قاعد يتوضا بين يديه طشت، يريد ان يتوضا لصلاه الصبح. قالوا له: عجل يا محمد، فان اخاك الحسين قرر وعزم على المسير. يقول: اثر فيه الخبر حزنا شديدا، يعني يدري وراها شكو. إذا الناس أم سلمة تدري يقتل الحسين، فلان ما يدري محمد بن الحنفية. يقول: فأخذ يبكي بكاء شديدا حتى سمع وقف دموعه في الطش كالمطر، يعني هالشكل قامت تنقط دموع عينه، قطرات عينه. ثم أقبل مسرعا، صلى صلاة بسرعة، أقبل إلى الحسين عليه السلام، شافه متهيئ هو وجماعته، هو وأهل بيته ومن معه، راكب على ناقته، على راحلته، إجل زمزمام الناقة: أخي أبا عبد الله، ألم تعدني النظر فيما سألتك؟ مو قلت لي أنظر أفكر بالموضوع؟ زين، شاش سويت سيدي أبا عبد الله؟ بحسرة الشيشان. يقول التفت إليه الحسين: اسمع أيها المؤمن، قال: بلى، لكني لما فارقتك جاءني رسول الله. أنا ما أدري في المنام، يعني جاءه يو انكشاف صار له، هذول أولياء الله انكشاف يصير لهم. جاءني رسول الله قال لي: بني حسين، اخرج إلى العراق فقد شاء الله أن يراك قتيلا. فبكى محمد بن الحنفي بكاء شديدا، هو يخاف من هذه. يقول له: لا، مؤكد قد شاء الله أن يراك قتيلا. فالتفت إليه قال: سيدي أبا عبد الله، إن كنت تعلم ذلك، يعني مقتول، فما معنى حملك هذه النسوة معك؟ ليش تأخذ النساء ذن السيبهن من بعدك؟ من إلهن والي من بعدك؟ وقطعا يدري الحسين ما ينقتل إلا ما ينقتل العباس والأصحاب والأنصار وبنو هاشم، يلا هو ينقتل، وإلا ذولا وناس أفذاذ ما يخلون الحسين ينقتل وهم يعاينون. لما سمع الحسين قال له وقال لي: إن الله قد شاء أن يراهن سبايا. يا أبا، أنا مشي الدرب الما مشي وشتال خيرا فقيت من جلة الوالي نخيت. محمد بن الحنفية ودع أخاه الحسين بالدموع والحسرات، افترقا. أقبل محمد بن الحنفية إلى المدينة، بقي ينتظر أخبار الحسين، وإذا به يسمع يوما صوتا وصياحا في المدينة. سأل: ما الخبر؟ قيل له: الحسين وآل بيته رجعوا من العراق. قال: غلمان أسرجوا للجواد حتى أستقبل سيدي ومولاي الحسين. الناس كنت تستقبل الحسين، أنا أولى باستقباله، هم أخوي هم أنا وكيل إليه هم أنا نائب عنه هنا في المدينة. يخافون عليه الجماعة باعتبار كان عنده يخشى عليه ساعة بعد أخرى، عنده مرض داخلي. على كل حال قالوا نجيبه للإمام زين العابدين يعرف تكليفه، ويا ما ندري شو نسوي له، لا نقدر نخبره ولا نقدر نمنعه. فأقبلوا بي في أثناء الطريق، لاحت إلى عيني الأعلام السود، يقولون الإمام زين العابدين في سبيل لا حد يسأل بعد، أنت أبوك وين، أخوك وين، عمك وين، خلى الأطفال يتامى الحسين شايلين أعلام سود، يعني إحنا جاييكم في عزاء، لا حد يهيج أحزاننا يسألنا. قال فعلتها بنو أمية ملأ الله قبورهم نارا، واخا وحسين وقع على الأرض مغمى عليه. بعض الغلمان ظلوا يمه يباروا له، واحد يجي يركض للإمام زين العابدين، سيدي أدرك عمك قبل أن يموت. فأقبل الإمام زين العابدين إلينا، وضع رأسه في حجره، تقاطرت من دموع عينيه على وجهه، فتح عينيه، علي هذا؟ قال نعم يا عم. قال أين أبوك الحسين؟ ليش أنت جايني علي المريض؟ أين عمك العباس؟ أين أخوك علي؟ فانفجر الإمام باكيا، قال يا عم لا تسلني عن أحد، لا تهيج أحزاني، والله لقد جئتك يتيم، يا بكتلني الحزن يا محمد، والأخوة يا هضم يسعر بدلالي، والأخوة يا جيتك لا أبو عندي، والأخوة يا عفتهم جثث برض الغاضرين، يا عفتهم جثث برض الغايا، يا يا ضري يا هلي ركبوا جياد العز، وعادوا مشوا الحشر ملقاهم، وعادا يا وعلي نذر لن رجعوا، هيهات كل غائب يعود وغائب الموت لا يعود، يا وعادا ورد أزرع طريج الغاضرين، ايه ورد أزرع طريج يا أجل غاضري، يا نذر علي لإن عادوا وإن رجعوا لأزرعن طريق الطف ريحانا. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم، يا الله تقبل أعمالنا بخير قبولك، اشف مرضى المؤمنين، أد ديون المديونين، اكف مهمات السائلين، اجمع كلمتنا على الحق والهدى، تقبل هذا العمل منا ومن السامعين ومن السادة المؤسسين، ارحم اللهم أمواتهم وأمواتنا جميعا وسائر موتى المؤمنين ببركة سورة الفاتحة مع الصلوات.